الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث عندك؟ باكر. وهب بن وهب عن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقبض الله الارض يوم القيامه ثم يقول: انا الملك، اين ملوك الارض؟ قال شعيب والزبيدي ومن مسافر وإسحاق بن يحيى عن الزهري عن أبي سلمة. خيرا. عبد الأعلى، ارفع صوتك. ابن وهب هو ابن المسيب. أنا الملك شمسان. ارفع صوتك. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب السماء خيرا. المعزبي تفضل. قال الإمام البخاري عليه رحمه الله قال: حدثنا عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقبض الله الأرض يوم القيامة. قال: يقبض الله أمامه ويقول السماء في يمينه ثم يقول أنا ملك أين من ملوك الأرض. عبد الخالق أحمد بن صالح ابن عن سعيد جميل قال الإمام البخاري عليه رحمة الله باب قول الله عز وجل وهو العزيز الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون ولله العزة ولرسوله ومن حلف بعزة الله وصفاته قال الحافظ ابن حجر أما الآية الأولى يعني وهو العزيز الحكيم فوقعت في عدة سور وتكررت في بعضها أي في بعض الصور وأول موضع وقع فيه وهو العزيز الحكيم في سورة إبراهيم يعني من سورة البقرة إلى سورة الرعد لا يوجد فيها وهو العزيز الحكيم وأما مطلق العزيز الحكيم فأول ما وقع في البقرة في دعاء إبراهيم عليه السلام لأهل مكة ربنا وابعث فيهم رسولا منهم الآية وآخرها إنك أنت العزيز الحكيم يعني إذن تلك مجلسة وهو العزيز الحكيم أي كاملة وتكرر العزيز الحكيم وعزيز حكيم بغير لام فيهما في عدة من السور وأما الآية الثانية سبحان ربك رب العزة ففي إضافة العزة إلى الربوبية إشارة إلى أن المراد بها هنا القهر والغلبة ويحتمل أن تكون الإضافة للاختصاص كأنه قيل ذو العزة وأنها من صفات الذات ويحتمل أن يكون المراد بالعزة هنا العزة الكائنة بين العزة للجنس بين الخلق وهي مخلوقة فيكون من صفات الفعل فالرب على هذا بمعنى الخالق يعني أنه وهب لبعض الخلق عزة في قوله رب العزة أن العزة التي يعني يعز بها المخلوق على المخلوق وهبها الله لهم فالرب على هذا بمعنى الخالق والتعريف في العزة للجنس فإذا كانت العزة لله كلها لله فلا يصح أن يكون أحدا معتزا إلا به ولا عزة لأحد إلا وهو مالكها وأما الآية الثالثة فيعرف حكمها من الثانية ولله العزة، وهي بمعنى الغلبة، لأنها جاءت جوابا لمن ادعى أنه الأعز وأن ضده الأذل، فيرد عليه بأن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، فهو قوله كقوله كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. قوله ومن حلف بعزة الله وصفاته كذا للأكثر، تقدم في الأيمان والنذور باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلامه، وتقدم توجيهه هناك. قال ابن بطال: العزيز يتضمن العزة، والعزة يحتمل أن تكون صفة ذات بمعنى القدرة والعظمة، وأن تكون صفة فعل بمعنى القهر لمخلوقاته والغلبة لهم، ولذلك صحت إضافة اسمه إليها. وقال: ويظهر الفرق بين الحالف بعزة الله التي هي صفة ذاته، والحالف بعزة الله التي هي صفة فعله، بأنه يحنث في الأولى دون الثانية. طيب، من يذكرنا بالحديث الذي ورد فيه الحلف بالعزة؟ لا، هذا لله عز وجل. أعوذ بعزة الله وقدرته. طيب، لا، هذا الله عز وجل يحلف، لكن المخلوق. أما الله عز وجل يحلف حتى بمخلوقاته. أحسنت. حديث نبي الله أيوب هو جاء بحديث آخر، لكن حديث نبي الله أيوب، ما شاء الله. إذن أدلتنا معنا. وقال أنس: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تقول جهنم قط قط وعزتك. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يبقى رجل بين الجنة والنار وهو آخر أهل النار دخول الجنة، فيقول: رب اصرف وجهي عن النار، لا وعزتك لا أسألك غيرها. قال أبو سعيد: إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: قال الله عز وجل لك ذلك وعشرة أمثاله. وقال أيوب: وعزتك لا غنى لي عن بركتك، في نسخة بي. حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو المنقري، قال له الحافظ: قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد التنوري، قال حدثنا حسين المعلم، قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر، هكذا يعمر نحفظه يعمر، كيف؟ قال الحافظ: يحيى بن يعمر بفتح أوله والميم، بفتح أوله والميم وسكون المهملة بينهما، ويجوز ضم الميم، ضم ميمه. حديث أبي معمر هو الذي يحفظ حديث ابن عباس: أعوذ بعزتك.